سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا ربي، أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من بيت من بيوت الله، من مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله، حيث لقاء الفجر، لقاء الإيمان الذي تشهده الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: يا موسى، أتحب أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك، ومن وساوس قلبك إلى قلبك، ومن روحك إلى بدنك، ومن نور بصيرتك إلى عينيك؟ قال: نعم يا ربي. قال: أكثر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وأبلغ بني إسرائيل أنه من لقيني جاحدا لأحمد سلطت عليه الزبانية في الموقف، وجعلت بيني وبينه حجابا لا يراني. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أصلي عليك يا حبيبي حبا وشوقا وأملا في أن أشرب من يدك الشريفة شربة لا أضمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والقرآن أغلى ما نملك. عقلاء الدنيا عرفوا قيمة القرآن. ها هو جوتة عظيم الأدب الألماني يفتح القرآن فيجد فيه ريشة فيقول لها: مرحبا بك في الكتاب المقدس، أغلى كنز في الأرض. نعم، ليت المسلمين يدركون هذا. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليك بالقرآن فإنه نور لك في الدنيا وذكر لك في الآخرة. ومن استمع إلى آية كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني يأخذنا إلى رحاب القرآن الكريم، وإلى طمأنة القلوب، وإلى طب القلوب ودوائها. آيات مباركات من سورة يوسف من الآية 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن فلا كيل لكم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها

جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. أخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. نتوسل يا رب بآيات كتابك إليك أن تحفظ بلادنا وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا وأن تؤمننا في بلادنا يا ربي، ليس لنا غيرك وليس لنا إلاك. كنا في رحاب آيات الله سبحانه وتعالى من الآية 53 وحتى الآية 76 من سورة يوسف، وتلاها علينا القارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. ما زلنا في ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. يا ربي، هذه الكوارث التي تحدث في بلادنا إذا كانت غضبا منك فإنا لا نقدر على غضبك، وإذا كانت ابتلاء فنحن سنصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن يا ربي، كلنا رجاء وكلنا أمل أن تحفظ كنانتك، أن تحفظ مصر. ألست أنت التي تنزلت عليها ولم تتنزل في الحجاز ولم تتنزل في مكة؟ ألست أنت الذي ستحفظها؟ ستحفظها يا ربي، أنا على يقين من أنك عادل وأنك رحيم. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ندعوك يا ربي ونحن موقنون بالإجابة، ولم لا؟ ألست أنت الكريم؟ من ندعو إن لم ندعوك؟ ممن نرجو إن لم نرجو منك؟ فأجب دعاءنا يا ربنا. نعيش الآن مع الأدعية والابتهالات الدينية والمتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد حتى موعد الأذان. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء واحفظ أمننا واحفظ جيشنا واحفظ شعبنا أزل يا ربنا عن مصرنا الهم والغم يا سبح بحمد الواحد الرزاق سبح بحمد الله سبح بحمد الواحد الرزاق واشكره ملء القلب والأعماق واتبع نبيك أحمدا بخلاقه واتبع نبيك أحمدا بخلاقه واتبع نبيك أحمدا بخلاقه واتبع نبيك أحمدا بخلاقه واسلك سبيل المؤمنين الراقي فالله قد مدح النبي محمدا فالله قد مدح النبي محمدا بمكارم الأعمال والأخلاق فالله قد مدح النبي محمدا فالله قد مدح النبي محمدا بمكارم الأعمال أثنى عليه بأنه ذو صفة

لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، من أجلها قامت الدنيا. لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله الأكوان. لا إله إلا الله، من أجلها يا ربي عبدناك. لا إله إلا الله، هي أملنا في أن ندخل بها الجنة. هكذا دعا الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إلى رحابه، إلى رضوانه، إلى طاعته. رفع الأذان المنتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. وما زلنا هنا في ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها الأخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الدنيا دار ابتلاء، وأنها دار التواء، وأننا كلنا راحلون. نعم، وأن الإنسان المؤمن لا يفرح إذا أصابه رخاء، ولا يحزن إذا أصابه شقاء، لأن كل ذلك مؤقت، وكلنا سنلتقي هناك أمام الله. فالابتلاء في الدنيا سبب لعطاء الآخرة، وعطاء الآخرة هو جزاء لابتلاء الدنيا. ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هكذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ويقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لخير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يمر النبي على امرأة تبكي على قبر فيقول لها: اتقي واصبري. فتقول له: يا هذا، إليك عني، لا تدري ما مصيبتي. فيقولون لها: كان هذا الذي يحدثك هو النبي. فتهرول إليه وتقول له: ما عرفتك يا رسول الله. ويكرر عليها: اتق الله واصبري. ويقول الله لملائكته وهو أعلم: يا ملائكتي، ماذا قال عبدي وقد أخذت قرة عينه؟ فيقولون له: يا ربي، حمدك واسترجع. فيقول: ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. نعم، نحن في ابتلاء، والمؤمن الذكي هو الذي يصبر ويصبر. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند المصيبة يحمد الله 3 مرات ويقول الحمد لله أنها لم تكن في ديني، الحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك. فهي كوارث تحيط بنا، كوارث تدمي القلوب وتملأها بجبال من الحزن، وتوقد في القلوب أيضا نيران الأسى والحسرة على أبنائنا وعلى بناتنا. إن كان غضب فلا نقدر عليه، وإن كان ابتلاء فألهمنا يا رب الصبر، ألهمنا الصبر، فالصبر هو الأمل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أجرنا يا ربي في مصيبتنا في أبنائنا، واخلفنا خيرا منها، واملأ قلوب أهلهم بالصبر والسلوان، فالأمل فيك ولا أمل إلا فيك يا إلهنا. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى روضة القرآن الكريم والقارئ الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم

وأنت نعم المولى ونعم النصير. أبناءنا أبناءنا يا ربي، احفظهم وكلهم وكل بلادنا. لم تتبقى إلا مصر يا ربنا وأنت أعلم، فهي الزائدة عن الإسلام، بل هي الآن كما كانت وستظل ضرة الإسلام والمسلمين، فاحفظها يا ربي، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. يا ربي لا تدمي قلوبنا فقد امتلأت، ولا تزد الحسرة فقد زادت، ولا تكثر الألم فقد طغى. يا ربنا أفض علينا برحمتك وأفض علينا بكرمك، فأنت الرحيم وأنت الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله، وأمن في هذه الصلاة الدكتور الشحات السيد عزازي، وكان معنا من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.